عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 30 مع هاتين الكلمتين الجميلتين: حدثني أبي، كمنهج تربوي تحتاج إليه الأمة كلها الآن بلا استثناء. تكلمت في هذا المنهج التربوي الأصيل القرآني والنبوي عن التربية بالحب، والتربية بالقدوة، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، ولازلت أتحدث بحول الله ومدده في التربية بالأخلاق. وقلت: التربية بالأخلاق لا تقل خطرا ولا أهمية عن التربية بالعقيدة والعبادة والقدوة والحب. وأول أساس من أسس البناء الأخلاقي الأدب. تكلمت فيه بالتفصيل عن الأدب مع الملك الجليل جل وعلا، وعن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع ولاة الأمر والعلماء من الحكام والعلماء، وعن الأدب مع الوالدين، وعن الأدب مع الوالدين. ولازلت بفضل الله أتحدث عن الأدب مع المسلمين بصفة عامة، عن أدب المسلم مع أخيه المسلم. وفي هذا الباب العظيم حديث نبوي جامع من كلام من آتاه الله جوامع الكلم في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ البخاري: حق المسلم على المسلم 6، حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وقد أفردت لهذا الأدب والحق حلقة كاملة، وعيادة المريض وقد تحدثت عنها بالتفصيل في اللقاء الماضي، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإذا استنصحك فانصح له. هذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم: وإجابة الدعوة. رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. وفي رواية البخاري: وإذا استنصحك فانصح له. تكلمنا عن أدب السلام، وتكلمنا عن أدب عيادة المريض، ونحن الليلة على موعد مع أدب مهم فرط فيه كثير من المسلمين، إما لجهلهم بقدر هذا الأدب، أو لعدم علمهم بما يفعلونه إذا حضرت الجنازة، وقبل أن أتكلم عن اتباع الجنائز وعن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم تجاه أخيه المسلم، أود في مقدمة مختصرة جدا أن أذكر قبل الجنازة بالموت، قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والموت سماه الله جل وعلا في القرآن بالحق، قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تخاف وتفر، تحيد إلى الطعام إذا جاءك المرض إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض، كل ذلك خوفا من الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنني أموت أو سأموت وأنك ستموت، والله جل جلاله حي لا يموت. جاءت سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. نعم، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما ناد بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الموت: أكثروا ذكر هادم اللذات. نعم، الموت يهدم كل لذة، ما ذكر الموت في قليل إلا كثره، وما ذكر الموت في كثير إلا قلله، فأكثر ذكر الموت، واعلم أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ولو خلد أحد أيها الأفاضل لخلد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا أريد أن أطيل النفس، إنما أردت أن أذكر نفسي والله ابتداء وإخواني وأخواتي بهذه الحقيقة الكبيرة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة وكبر المتكبرين والمتألهين. إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل والأنبياء والمرسلون، بل والصغار والكبار، والخفراء والوزراء، إنها الحقيقة التي تصربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون والأنبياء والمرسلون، إنها الحقيقة التي ترن في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. نعم، يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون الحريصون على الحياة بأي ثمن، يموت الشجعان والأبطال، ويموت الجبناء الذين يخشون قول الحق ويخشون مجابهة الباطل. الكل سيموت، الكل سيموت. نعم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وصدق ربي جل جلاله إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إلى ربك المنتهى، إلى ربك المآل، إلى ربك الرجعة. نعم، عش ما شئت فإنك راحل، وأحبب من شئت فإنك تاركه، واجمع ما شئت فإنك مفارقه. نعم، هذه حقيقة. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أذكر نفسي وإخواني وأخواتي كبارا وصغارا بالموت، فالموت لا يفرق بين حاكم ومحكوم، وبين كبير وصغير، وبين غني وفقير، وبين وزير وخفير، وإنما الموت حقيقة نتناساها أحيانا ونتجاهلها أحيانا ونتغافل عنها أحيانا، وربما نحمل الموت على أعناقنا في الجنائز ونحن نتحدث في طريقنا للمقابر في أمور الدنيا. ماذا ترك الميت من أموال؟ وكم له من أرصدة في البنوك؟ وكم ترك من الأولاد؟ وكم ترك من الأراضي والعقارات والأطيان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: يا أخي كم عمرك؟ فقال له الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، الربط توصل. فقال له الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: يا أخي هل تعرف معناها؟ هل تعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال الرجل: نعم، أعلم أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال له الفضيل: يا أخي من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول بين يديه فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ يرحمك الله. قال: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك، فإن لم تتب إليه آخذك الله بما مضى وبما بقي من عمرك. عد إلى الله جل وعلا أيها الحبيب اللبيب، وعودي إلى الله جل وعلا أيتها الفاضلة، فوالله ثم والله عن قريب سنحمل على الأعناق. تعالوا معي لنتبع الجنازة. جنازة من؟ هذه جنازة من؟ جنازتي وجنازتك وجنازتك أيتها المسلمة. نعم، هو من هو؟ صاحب الجاه، صاحب المال، صاحب السلطان، لكنه الآن محمول على الأعناق. نعم، محمول على الأعناق. لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحول بينك وبين هذه اللحظة أبدا. لو اجتمع أطباء الدنيا لحاروا إذا قدر ملك الملوك عليك الموت، حتما ستحمل على الأعناق، حتما ستصبح في يوم من الأيام جنازة محمولة. لكن تعالوا بنا إلى هذا الأدب، أدب اتباع الجنائز، فهو أدب ضائع ضيعه كثير من المسلمين، إما بجهل في فضل اتباع الجنازة، إما لجهل بفضل اتباع الجنازة، وإما بسبب عدم علم كثير من المسلمين بكيفية صلاة الجنازة. فأرجو أن تعيرون القلوب والأسماع في هذه الدقائق المتبقية من وقت هذا اللقاء المبارك، لنقف على أهم آداب اتباع الجنائز وكيف يصلي المسلم الجنازة. أولا، فضل اتباع الجنازة. ربما تسمع الليلة حديثا أو حديثين، يسمع هذين الحديثين لأول مرة كثير من المسلمين، كثير من المسلمين ممن لا يحرصون على أن يتبعوا الجنازة أو أن يشهدوا الجنازة، لأنهم لم يسمعوا من قبل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل اتباع الجنازة لأي رجل مسلم تعرفه أو لا تعرفه. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا واحتسابا، يعني يتبع جنازة رجل مسلم إيمانا بالله واحتسابا للأجر من عند الله جل وعلا، يعني أنا لا أذهب إلى الجنازة من أجل دنيا. ولذلك ترى كثيرا من الفقراء يموتون ولا يمشي وراء الجنازة إلا القليل. ليه؟ يقول لك ملوش حد، رجل فقير محدش بيجامله أو محدش بيجامل أهله ولا بيجامل أولاده، هذا رجل فقير، وهذا إن دل فإنما يدل على فقرنا نحن المسلمين وتفريطنا في كثير من الأجر الذي وعد به سيد النبيين الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى تتبع الجنازة ابتداء إيمانا بالله، إيمانا بالله وإيمانا برسول الله الذي أمرك بذلك وبين لك الأجر والفضل في اتباع الجنازة، واحتسابا أي تطلب الأجر من الله، تطلب الأجر من الله، لا تريد سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا ثناء ولا شكرا، ولا تريد أمرا من أمور الدنيا لاتباعك لهذه الجنازة، بل أنت تتبع جنازة المسلم إن استطعت، وأنت مؤمن بالله، مؤمن برسول الله، محتسب للأجر عند الله تبارك وتعالى. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، اسمع، وكان معه، أي مع هذا المسلم المتوفى أو الميت، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد، يا خبر أبيض، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، أي بقيراط واحد من الأجر، أي يرجع بأجر كأجر كوزن أو كمثل جبل أحد. أما إن اتبع الجنازة وصلى عليها وسار معها ومشى معها حتى ينتهى من دفنها ثم عاد إلى بيته، عاد إلى بيته بقيراطين من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. يا الله، عبد الله بن عمر لما سمع الرواية كان معه حصى رماه في الأرض زعلان وحزين، وقال إيه؟ كم فرطنا في قراريط كثيرة. أي والله صدقت يا ابن عمر، صدقت والله يا ابن عمر، كم فرطنا في قراريط كثيرة. القراط قراط واحد من الأجر، إن صليت الجنازة أو على الجنازة ولم تشهد دفنها ترجع بقراط من الأجر، القراط مثل جبل أحد. أما إن صليت على الجنازة وتبعت الجنازة وشهدت الجنازة حتى يفرغ من دفنها، تعود إلى بيتك بإذن الله تعالى وموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه بقيراطين من الأجر، كل قيراط كجبل أحد. بالله عليكم يا مسلمون، يا سادة، بالله عليكم، ألا توافقني في أننا قد ضيعنا قراريط كثيرة؟ كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، فله قراط أي من الأجر، فمن شهدها فصلى عليها، فمن صلى عليها وشهدها حتى تدفن له قيراطان. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. حضرتك وقفت على هذا الفضل، فضل عظيم وفضل كبير. ولذلك تشيع الجنازة يا أحبابي فرض كفاية. يا الله، من سنة اتباع الجنازة ليس سنة، لا، فرض كفاية على الرجال وتحرم على النساء. يعني يحرم على المرأة المسلمة أن تتبع الجنازة وأن تشهد الجنازة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتبع الجنازة. أما إن كانت المرأة المسلمة في مسجد من المساجد تصلي الجنازة قدرا فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى أن تصلي مع الرجال إذا كانت في مصلاها أو في مكانها الذي تصلي فيه. أما أن تشهد المسلمة الجنازة وأن تتبع الجنازة فحرام عليها، حرام عليها باتفاق جماهير أهل السنة، لكنها فرض كفاية على الرجال المسلمين. فرض كفاية يعني إيه؟ فرض كفاية يعني لو قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن بقيتهم. يعني قرية من القرى مثلا مات فيها رجل، لو قامت مجموعة من أهل القرية وصلت الجنازة أسقطت الإثم عن بقية أهل القرية أو عن بقية أهل المكان. هذا معنى فرض كفاية، إن أداه البعض سقط الإثم عن الآخرين. وهذا من رحمة الله بأمة سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، تصور أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، ومع ذلك يفرط في هذا الفرض كثير ممن يقدرون عليه، يفرط في هذا الفرض كثير ممن يقدرون عليه، على أدائه وعلى الصلاة وعلى اتباع الجنازة. لكن على الأقل لو لم تستطع أن تشهد الجنازة، يعني أن تتبع الجنازة حتى تدفن، فلا تحرم نفسك من قراط من الأجر، فلا تحرم نفسك من الصلاة. وخلي بالك بقى، سيرد علي الآن كثير من آبائي الفضلاء وكثير من إخواني الأعزاء ويقولون: يا شيخ، والله إحنا نفسنا نصلي الجنازة، بس ما نعرفش صلاة الجنازة بتصلى إزاي، لا نعرف كيفية صلاة الجنازة. وهذا خلل كبير جدا واقع فيه بعض أهل العلم وبعض طلبة العلم وبعض الدعاة إلى الله، لأننا بكل أسف ربما لا نذكر بكيفية صلاة الجنازة كثيرا من آبائنا وإخواننا إلا في مثل هذه المناسبات. ولذلك تحضر كثيرا من الجنائز في المساجد فترى جمهرة كبيرة جدا من الخلق ينتظرون خارج المسجد حتى تخرج الجنازة من المسجد ليتبعوها. هذا خلل كبير. أولا حرم نفسه من أجر عظيم، ألا وهو حرم نفسه من قراطين من الأجر، كل قراط كجبل أحد كما قال الصادق عليه الصلاة والسلام. طيب، كثير من هؤلاء الأفاضل الذين يقفون خارج المسجد ولن يصلي واحد منهم وهم جمع كبير على الجنازة، يقولون بأننا والله لا نحسن أن نصلي على الجنازة، والله لا نعرف كيفية صلاة الجنازة. وتزداد الكارثة والمصيبة إذا كانت الجنازة تصلى أو يصلى عليها بعد صلاة فرض من الفروض، ووقف هؤلاء خارج المسجد ولم يصلوا حتى صلاة الفريضة. هذه مصيبة كبرى. من ترك صلاة واحدة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، كما قال الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. فكارثة ومصيبة كبيرة إن اللي واقف بره ده ما صلاش العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء ولا صلى الجنازة. طب لما يقول والله أنا ما أعرفش أصلي الجنازة، ماشي هنعلمه كيف يصلي الجنازة، لكن يقدر يقول ما بعرفش أصلي؟ هل يستطيع مسلم أن يقول أنا لا أحسن كيف أصلي؟ هذه مصيبة كبرى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد فصلت في هذه ولا أريد أن أعيد ما ذكرته قبل ذلك، لكن أود أن أذكر الليلة بكيفية صلاة الجنازة بطريقة سهلة جدا وميسورة لأي أب من آبائنا ولأي أخ كريم من إخواننا يستطيع الآن بفضل الله جل وعلا أن يتعلم كيفية صلاة الجنازة. خلي بالك أخي الحبيب، صلاة الجنازة صلاة لا ركوع فيها ولا سجود أول شيء، ومن ثم يجوز أن تصلى أن يصلى على الجنازة في المقابر، يجوز أن يصلى على الجنازة في المقابر، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد، وقد فعل ذلك وذاك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا جاء بالجنازة إلى بيت من بيوت الله في أي فريضة من الفرائض كصلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا ينبغي أن تقدم الجنازة إلى القبلة إلا بعد أن يفرغ المسلمون من صلاة الفريضة، ثم تقدم الجنازة إلى القبلة أو حيث يصلي عليها الإمام. إن وجدت أكثر من جنازة قدم النساء من ناحية القبلة ووضعت جنائز الرجال مما يلي الإمام، ووضع رأس الميت أو المتوفى بمحاذاة وسط المرأة، بمحاذاة وسط المرأة، يعني توضع المرأة المسلمة من ناحية القبلة، ثم يؤتى بجنازة الرجل فنجعل رأسه عند وسط المرأة مما يلي الإمام، ويقف الإمام عند رأس الرجل الميت أو المتوفى، ليكون الإمام واقفا بمحاذاة رأس الميت ووسط المرأة. هكذا صنع الصادق والمعلم والمربي صلى الله عليه وسلم. طيب ده كلام جميل، خلاص أكثر من جنازة توضع بهذه الطريقة، جنازة واحدة يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ويكبر 4 تكبيرات، ولا خلاف بين أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة، لا خلاف، خلي بالك، لا خلاف بين أهل العلم في رفع اليدين بمحاذاة المنكبين كتفين أو بمحاذاة الأذنين في تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الدخول في صلاة الجنازة، لا خلاف بين أهل العلم في رفع اليدين في هذه التكبيرة، لكن اختلف أهل العلم على قولين في رفع اليدين بعد ذلك في تكبيرات الجنازة. فالجنازة 4 تكبيرات، الجنازة 4 تكبيرات، لا خلاف بين أهل العلم في رفع اليدين بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكبين عند التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، لا خلاف في ذلك، كلام جميل. لكن اختلف علماؤنا على قولين في رفع اليدين بعد ذلك، أي في بقية تكبيرات صلاة الجنازة، هل نرفع اليدين أم نكبر، أم نكبر دون رفع اليدين؟ هل نرفع اليدين مع كل تكبيرة الله أكبر، ولا الله أكبر دون أن أرفع اليدين؟ خلاف مشهور بين أهل العلم، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة فهو ضعيف، بل وضعيف جدا. كل ما ورد من الأحاديث في رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليديه في تكبيرات الجنازة كلها ضعيف، بل وضعيف جدا. كل ما ثبت في جواز رفع اليدين في التكبيرات كلها منسوب إلى عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، هذا من فعل عبد الله بن عمر، وهو من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ولا خلاف. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه في كل تكبيرات الجنازة، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه في كل تكبيرات الجنازة، في كل التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة يرفع يديه، هذا فعل عبد الله بن عمر، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. والرأي الثاني لا ترفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى فحسب. ولذلك أنا أقول الآن لأولادنا وشبابنا من طلبة العلم، لا يجوز على الإطلاق أن نجعل هذه المسألة سبب خلاف في المساجد، لا يجوز على الإطلاق أن نجعل هذه المسألة وهذا الخلاف في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، لا يجوز أن نجعل من هذه المسألة سبب خلاف بين المسلمين في بيوت الله جل وعلا، فالأمر في ذلك واسع، بل وربما يكون من خلاف التنوع، فلا حرج على الإطلاق إن رفعت يديك، ولا حرج إن لم ترفع يديك إلا في التكبيرة الأولى فقط وكبرت بعد ذلك في سرك. ولذلك أنا شخصيا أفعل الأمرين من أجل أن أبين للمسلمين ولطلابنا وأولادنا وإخواننا أن الأمر فيه سعة، وأن الأمر جائز، وأن الأمر لم يثبت فيه شيء على سبيل القطع من النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ولو شاء الله جل جلاله أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع، لكن الأمر فيه سعة، وذلك من رحمة الله وفضل الله على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرجو من شبابنا وأولادنا وأحبابنا ألا يجعلوا هذه المسألة سبب خلاف بين المسلمين في المساجد وفي القرى بصفة خاصة. فقد يرفع رجل إلى جوارك فبعد الصلاة بعد السلام تبدعه، لا، هذا لا يليق، أنت مخطئ يقينا. لما تبدع من رفع يديه في تكبيرات الجنائز كلها؟ ما دليلك على تبديعه؟ لا شيء، لا دليل معي على الإطلاق. وإن رأيت رجلا آخر يكبر عند التكبيرة الأولى، يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط ولن يرفع يديه في سائر التكبيرات، يسلم فيرى آخر يبدعه، لا، ما دليلك على تبديعه؟ لا دليل معك ولا دليل معي. فالأمر واسع والأمر فيه سعة، وهذا من فضل الله ورحمة الله، فلا ينبغي أن نختلف في مسائل الأحكام، لا ينبغي أن نختلف في مسائل الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وقدس الله روحه، قال الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. خلي بالك من العبارات اللي تكتب بماء العيون الخاشعة، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يعني لا تختلف معي في مسألة من مسائل الأحكام، وأنا لا أختلف معك بسبب مسألة ولا 10 مسائل ولا 100 مسألة من مسائل الأحكام. أنت ترفع يديك في كل التكبيرات وتقول أنا متبع لعبد الله بن عمر، يا سمعا وكرامة وعلى العين والرأس، والآخر يقول والله نأخذ بالرأي الأول لأهل العلم ورأي معتبر عندي أنني لن أرفع يدي إلا في تكبيرة الدخول في صلاة الجنازة في تكبيرة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه رفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، عينا سمعا وكرامة. ولا ينبغي على الإطلاق أن يختلف الفريقان. طيب، كلام جميل، تعال معايا بقى لكيفية الصلاة. احنا دلوقتي عرفنا كيفية الرفع، ارفع يديك مع التكبيرة الأولى أو مع سائر التكبيرات لا حرج عليك، الله أكبر، وضع يدك على صدرك هيئة صلاتك في أي فرض من الفروض أو نفل من النوافل. الله أكبر. طيب يا مولانا النية تنسيتها، ما خلاص النية، النية محلها القلب مع التكبير. الله أكبر. وأن تستحضر في قلبك أنك تصلي جنازة على ميت حضر من أموات المسلمين، سواء كان رجلا أو أنثى. طب ينفع تقول نويت صلاة الجنازة على رجل حضر من رجال المسلمين مقتديا بهذا؟ لا لا لا، إيه ما فيش كلام من ده خالص، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما تستحضر النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، ولا حتى في صلاة الفريضة، ولا حتى في صلاة الفريضة لن يثبت أبدا أبدا عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في صلاة الفريضة، نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات فرضا حاضرا لله مقتديا. إيه ده، كل ده ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ممكن تستحضر هذه المعاني في نيتك، تستحضر النية، لكن ما تتلفظش، لا تتلفظ بهذه الكلمات، فهي لم تثبت عن رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. واضح كده أخي الحبيب الغالي؟ طيب يبقى النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات. أنت حضرتك صلاة الفريضة في المسجد وسمعت المؤذن لك الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، قمت أي واقف، خلاص هذه نية قيامك لتصلي استجابة منك لهذا النداء، إنما هي نية لأنك ستصلي الجنازة على من حضر من أموات المسلمين، إنما التلفظ لم يثبت عن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كلام جميل. الله أكبر واقرأ الفاتحة. يبقى قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام أول شيء وأول ركن من أركان هذه الصلاة بعد النية طبعا. فالنية ركن أول في كل صلاة، في النافلة، في الفريضة، سواء كانت فريضة أو سواء كانت نافلة في صلاة السنة، أو سواء كانت فرضا على الكفاية كصلاة الجنازة كما بينت. فالله أكبر وتقرأ الفاتحة. كلام جميل. يبقى التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. انتهيت من قراءة الفاتحة، الإمام الله أكبر رفع يديه، أردت أن ترفع يديك فلا حرج، لم ترفع يديك وكبرت ويداك على صدرك فلا حرج. طيب التكبيرة الثانية ماذا أقول بعد التكبيرة الثانية؟ أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فيه صيغة، أفضل الصيغ للصلاة على سيدنا رسول الله هي صيغة الصلاة الإبراهيمية التي تحفظها أنت وتحفظينها أنت، والتي نقرأ بها في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيدنا وسيدنا وسيدنا وحبيب قلوبنا وإمامنا، لكن من حبنا له أن نتبع، ومن حبنا له أن نقتفي أثره وأن نقتدي به، وأن لا نزيد أو ننقص من دينه شيئا. فليس معنى أنني لا أسيده صلى الله عليه وسلم، وأسيده لا تصح لغة، وإنما الصحيح ليس معنى أنني لا أسوده صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا أقر له بالسيادة ولا أتلفظ له في الصلاة بالسيادة، أنني مقصر في حقه توقيرا وإجلالا وأدبا وحبا. لا والله، بل الحب والاتباع والاقتفاء أن تلتزم بهديه صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمك إياه في العبادات. فالأصل في العبادات التوقيف في الأذان، أشهد أن محمد رسول الله بأبي هو وأمي سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، لكن في التعبد أشهد أن محمد رسول الله. في التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأنا أتلفظ وأقول أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا بلا، لا لم أقل أشهد أن إلهي وسيدي ومولاي وخالقي ورازقي هو الله، ولم أقل أشهد أن سيدي هو الله لا إله إلا وحده لا شريك له، وإنما أقول أشهد أن لا إله إلا الله. فلا ينبغي أن تسود أحدا إلى جوار الحق تبارك وتعالى وأنت في مقام تذلل وتضرع وتعبد لله جل وعلا، ولو كان ذلك مع سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أما في غير التعبد فأنا أتقرب إلى الله بذلك، هو سيدنا وحبيبنا، ونتقرب إلى الله بحبه. بل وهل يحبنا ربنا إلا إن أحببناه وإلا إن اتبعناه؟ فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. أما في العبادة فلا، فلا تعظيم ولا تبجيل ولا إجلال إلا للحق سبحانه وتعالى. أما رسول الله فوالله الذي لا إله غيره ما نال من مقام ومكانة إلا لأنه العبد الذي عرف جلال ربه ومقام ربه وقدر ربه. لذا ما شرف الله نبينا وأثنى عليه بأعلى المحامد والثناء إلا بالعبودية. ما أثنى الله عليه في أعلى المقامات إلا بصفة العبودية. في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام التحدي للمشركين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو العبد الذي حقق مقام العبودية لربه. ولذلك ما كرم الله عبدا من عباده كما كرم سيد العباد وسيد الخلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى تقول اللهم صل على محمد بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وما فيش مانع لو زدت في العالمين، فيا زيادة ثابتة صحيحة عن النبي كما في حديث أبي مسعود وليس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو قلت في العالمين في المرتين إنك حميد مجيد فهذه ثابتة أيضا عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. انت نسيت حضرتك تقول ايه على التكبيره الاولى؟ نسيت؟ ما احنا قلنا الفتح. يبقى التكبيره الاولى هنقرا بعدها الفاتح، الله اكبر وتقرا الفاتح. جميل. التكبيره الثانيه الله اكبر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه الصلاه الابراهيميه التي ذكرتها انفه. طيب التكبيره الثالثه الله اكبر، ادعو للميت. أي دعاء؟ ادعو بأي دعاء؟ ولا شك ولا ريب أنك إن حفظت الدعاء المأثور أو أي دعاء مأثور عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأفضل وأكمل. وقد ثبت في هذا الباب 4 أحاديث تصح كلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتسع الوقت لذكرها كلها، لكن أكتفي بأشمل وأجمع الأدعية النبوية الثابتة في التكبيرة أو بعد التكبيرة الثالثة في الجنازة، في صلاة الجنازة. في حديث رائع جدا في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه كان يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر ذنبه وأبدله دار اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجة، اللهم ادخله الجنة وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. أقول تاني، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار وأدخله الجنة. عوف بن مالك يقول لما سمعت هذه الدعوات تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. الله أكبر، ما دعوات النبي يدعي له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اغسل، دعوات جميلة جميلة، حولها مرة ثالثة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم نجه من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخله الجنة. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دعاء جميل. طب مش حافظ الدعاء ده يا شيخ، مش حافظ الدعاء ده، اعمل ايه؟ ادعو الله بما يسر الله لك، ادعو الله للميت بما يسر الله لك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر ذنوبه، اللهم طهره من خطاياه، اللهم زد في احسانه، اللهم تجاوز عن سيئاته. ادعو الله بما يسر الله لك وبما من الله به عليك. المهم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء. يبقى التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة ادعو لنفسك وللميت ولسائر المسلمين، أو لنفسك ولسائر المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجره، في بعض الروايات اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والحقيقة لازال الدعاء بعد التكبيرة الرابعة يحتاج مني أنا على الأقل إلى شيء من التمحيص وشيء من التحقيق، لكن لا بأس أن تقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو ادعو لنفسك ولسائر المسلمين بما يسر الله تبارك وتعالى لك أيضا من الدعاء. ثم تسلم التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، وأنت واقف، كل هذا وأنت واقف، السلام عليكم ورحمة الله. وقد ثبت عنه أيضا أنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم سلم تسليمة واحدة، كل هذا ثابت عن رسول الله، والتسليمتان ثابتة أيضا كما في صحيح مسلم وغيره. هذه صلاة الجنازة، الأمر ميسور، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمة إلى آخر الفاتحة، انتهيت، الله أكبر أو الله أكبر ولم ترفع يدي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلي على آخره. التكبيرة الثالثة الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي إلى آخره. الله أكبر، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كل هذا وأنت واقف، لا ركوع ولا سجود. صلاة الجنازة سهلة ولا صعبة يا إخواني؟ أقول كمان مرة، صلاة الجنازة أربع تكبيرات. الإمام البخاري رحمه الله بيترجم في كتابه في الصحيح بابا بعنوان باب من كان يذكر الموعظة ثلاثا حتى تثبت في القلوب وفي العقول. وأنا متبع للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يحرمني وإياكم الاتباع، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى بحبنا له واتباعنا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى أقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية أصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة أدعو بعدها للمتوفى أو للميت، التكبيرة الرابعة أدعو لنفسي ولسائر المسلمين، وأسلم التسليمتين وأنا واقف على اليمين أو على اليسار أو على الشمال، أو أكتفي بتسليمة واحدة عند بعض أهل العلم، لا حرج في ذلك على الإطلاق. هذه صلاة الجنازة. طيب، من الأدب، من الأدب ألا تقف بعد ذلك خارج المسجد بدعوى أنك لا تستطيع ولا تحسن أن تصلي صلاة الجنازة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين. طب نفضل صلاة الجنازة بإجاز شديد جدا للمصلي، لمن يصلي الجنازة. تعرف حضرتك فضل صلاة الجنازة للي بتصلى عليه الجنازة؟ يا الله. وعشان كده بقول لك يا ريت تحرص على أن تشهد الجنازة وأن تصلي عليها، ليرزقك الله عز وجل عند موتك من يتبع جنازتك ومن يصلي عليها، لأنك محتاج جدا وأنت محمول على الأعناق ليصلى عليك في بيت من بيوت الله، تحتاج غاية الاحتياج إلى تكثير سواد المصلين وإلى تكثير عدد المشيعين للجنازة. خلي بالك بسرعة كده، روى الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الله أكبر، الله أكبر. لا، اسمع الرواية دي تاني. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته، أي يصلي على جنازته، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، أي 40 رجلا من المسلمين أو من الموحدين لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، أي جماعة يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. هنيئا لمن صلى عليه المسلمون في جامع كبير أو في جمع كبير، ثم هنيئا لمن صلى عليه المسلمون في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، أو في المسجد الأقصى أو في أي مسجد جامع بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، أي جماعة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. يبقى المؤمنون يشفعون صلاة الجنازة، يشفعون إلا شفعهم الله فيه. الله أكبر، الله جل وعلا يقبل شفاعة 40 رجلا في الميت أو المتوفى، ولا يعامل الله جل وعلا عبده هذا بما يعلمه سبحانه وتعالى عنه، لا يعاملني بعلمه تبارك وتعالى فيه، فهو الذي يعلم ماذا قلت وماذا فعلت وماذا صنعت، ومع ذلك إن شفع فيه 100 من المسلمين أو 40 من المسلمين يشفعهم الله جل وعلا فيه، ولا يحاسبني سبحانه وتعالى وجل جلاله على ما يعلمه جل وعلا مني من أقوال وأفعال وأحوال. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، أي جماعة من المسلمين، يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. يا الله، شوف حضرتك فضل صلاة الجنازة، فضل صلاة بالنسبة للمتوفى وبالنسبة للميت فضل عظيم. فعشان كده بقول لحضرتك احرص أنت على أن تتبع الجنازة وأن تصلي على الجنازة، ليرزقك الله جل وعلا ساعة موتك بمن يتسابقون للصلاة عليك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. من أداب اتباع الجنائز أن يمشي الناس أمام الجنازة أو خلف الجنازة، وكله ثابت ولا حرج فيه ولا ينبغي أن نختلف. لو مشيت أمام الجنازة فلا حرج، ولو مشيت خلف الجنازة فلا حرج، ولو مشيت إلى جوارها عن يمينها أو عن شمالها فلا حرج. ثانيا، من الآداب أيضا أن نسرع بالجنازة. أن نسرع بتجهيزها بالتغسيل والتكفين، وأن نسرع بالدفن، وأن لا نؤخر إلا لحاجة وإلا لضرورة. إيه ممكن تكون الحاجة دي يا مولانا؟ وإيه ممكن تكون الضرورة دي؟ رجل توفي وأوصى مثلا أن يحضر أولاده غسلة بشرط ألا تأخر الأولاد تأخرا يؤذي الجثمان أو يصيب الجسد بشيء من الضرر. لا، رجل أوصى إن مات بليل أن يدفن بالنهار بالصباح ليصلي عليه أكبر عدد من المسلمين، لا بأس ولا حرج على الإطلاق. فمن الأدب أن نسرع بالتغسيل والتكفين والتشييع إلا لجنازة. طب يا مولانا جزئية بس معلش، هنا النعي مشروع؟ نعم مشروع، بشرط أن تكون النية في النعي الإعلام والإخبار، لنعلم ولنخبر أكبر عدد من المسلمين ليصلي على المتوفى أو على الميت. ولا ينبغي أن يكون القصد بالنعي الكبرة والاستعلاء والتفاخر والخيلاء. يقول لك مات فلان الفلاني الذي كان وكان وكان، والذي والده كان وكان، وأمه كانت وكانت، وأخوه كان. لا يا أخي، لا يا أخي، هذه من الفشخرة والافتخار المنهي عنه الذي لا أصل له في السنة ولا في الدين. إنما إن كنت تكتب النعي في جريدة قبل أن يصلي الناس الجنازة على المتوفى، أو تتحرك بميكروفون أو بأي وسيلة من الوسائل لتخبر الناس في القرى المجاورة أو في المدن المجاورة، ليجتمع أكبر عدد من الناس لصلاة الجنازة، لسيما إذا كان سيحضرها بعض الصالحين وبعض أولياء الله المتقين، فهذه لا حرج فيها على الإطلاق، على العين والرأس. أما إن كان المراد بالنعي الافتخار والخيلاء فهذا أمر مرفوض قبل النعي وبعد النعي. مسألة الكبر والافتخار بالباطل هذا أمر محرم في دين الله قبل النعي وبعد النعي وأثناء النعي. قل لك مات من كان يطعم الطير في الهواء، ومات من كان يطعم السمك في الماء. بالراحة يا عم شوية، والله ما كان يعرف يطعم نفسه، والله ما كان يقدر يطعم نفسه. الله، وانت فكر انه رزاق؟ الرزاق هو الله ذو القوة المتين. ده كان فقيرا وكان مسكينا وكان مريضا وكان مبتلا وكان ضعيفا. ده فلان الفلاني يا عم كان ضعيفا وكان مريضا وكان محكوما بشهواته وضعفه ونزواته، وهو الآن في أمس الحاجة إلى دعوة وإلى استغفار. خلاص، لا تغتر بهذه الدنيا الفانية ولا بهذه الدنيا الزائلة. خلاص الكل راح، ولن يأخذ معه إلى قبره منصبا ولا كرسيا ولا جان ولا دولارا ولا دينارا، أبدا أبدا. سينام وحيدا وسيدخل قبره وحيدا، ولا يجرؤ أقرب الناس إليه ولو كانت حبيبته زوجه أن تبيت معه في قبره ليلة واحدة أبدا. والله ما يجرؤ ولده أن يبيت معه ليلة واحدة. خلي بالك، ما حدش ينفعك، والله العظيم ما حد ينفعك، لا أبوك ولا أمك ولا أختك ولا منصبك ولا كرسيك ولا جاهك ولا مالك ولا وزارتك ولا حكمك ولا ملكك، أبدا لن ينفعك إلا ما قدمت في حياتك من عمل صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد: يبقى عمله ويرجع أهله وماله. الأهل بيرجعوا من عند المقابر، لا الزوجة تقول لك بيت مع إلا لادي، ولا أحب الأولاد إليه اللي كان بعيط ومقطع الدنيا يقول لك طب سيبنا بيت مع أبويا إلا لادي، أو بيت مع عم إلا لادي، أو بيت مع زوجة إلا لادي، أو الزوجة تقول بيت مع زوج. لا والله يا حبيبي، والله ما كله هيرجع ويجري، كله هيجري وهيسيبك لوحدك هناك. خلي بالك، والأهل خلاص رجعوا وبعد شوية هينسوا. هذه حكمة الله وإرادة الله لتستمر الحياة. وبعد ذلك المال، المال حيقسم، ممكن يتخنقوا على الميراث وخلاص. فانت استعد انت للقاء الله عز وجل بعمل صالح، بركعه في ظلام الليل تحييها. اسال الله ان يجعلنا اياك ممن احسن الله لهم الخاتمه. طيب اسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه. يا الله، بيقول الإسراع بالجنازة، يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريره، يقول: اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فإن تك صالحة، يعني إن كان صاحب الجنازة من الصالحين، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. الله الله الله الله، أنت مودينها للنعيم الأبدي، مودينها للجنة. إي والله سيفتح له في قبره من روحها ونعيمها وطيبها وأنسها. نعم نعم، سيرى وهو في قبره مقعده في الجنة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك، يقول إذا أسرع بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي. اسمع التانية، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فشر تضعونه عن رقابكم. يلا ارمي ارمي شر، خلاص انزاح انزاح الى الابد، ما عادش يرجع تاني ابدا الى الدنيا فلان. خلاص، فشر تضعونه عن رقابكم. وفلان يلا اسرعوا اسرعوا، الحور منتظرة، الحور منتظراه، والنعيم منتظر. الله اكبر، نعيم منتظر. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وخلي بال حضرتك من الرواية الأخرى دي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، خلي بالك، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت، هي بتقول، الميت، الجنازة بتتكلم، الحديث في البخاري ومسلم، قالت: قدموني قدموني، يلا انتم مستنيين ايه؟ انتم مأخريني وحبسني عندكم في دار الدنيا ليه؟ قالت، إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إي والله لصعق، يعني لمات. يسمع صوت الجنازة كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. عاوز حضرتك تصور لو احنا ماشيين في جنازة ولقينا الجنازة بتقول: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. الله أكبر الله أكبر، ممكن تبقى في حياة بعد كده؟ لا والله. وتصور لو سمعنا الجنازة بتقول: قدموني قدموني، يلا أسرعوا. الله، أنا أقسم بالله سمعها، أنا سمعتها، أنا سمعتها، والله العظيم أنا بأقسم بالله العظيم سمعت الجنازة وهي تقول: قدموني قدموني. وأقسم بالله العظيم سمعت الجنازة وهي تقول: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها. كيف يا شيخ؟ اتق الله يا محمد حسان، اللهم اجعلنا وإياكم المتقين. والله سمعتها بأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لي المصطفى ذلك، فكأني سمعتها بأذني، بل وأكثر من ذلك، لأن أذني قد تسمع وقد لا تسمع، لأن بصري قد يرى وقد لا يرى، قد يزيغ وقد يطغى. أما بصر الحبيب لا يزيغ ولا يطغى، أما سمع الحبيب لا يزيغ ولا يطغى ولا يسمع، وإنما إن بلغك المصطفى فكأن عينك قد رأت وكأن أذنك قد سمعت. نعم، المؤمن سمع، سمع بأذن الحبيب ورأى بعين الحبيب. قالت: إن كانت صالحة قدموني قدموني، هكذا قال. أنا ورب الكعبة أصدق ما قال رسول الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن كانت غير ذلك، يا ويلها يا ويلها، كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، لأنها رأت مقامها ومكانها في جهنم عياذا بالله. من الآداب المهمة أيضا أيها الأفاضل، التي ضيعها كثير من الناس حتى أهل المتوفى، أن ينتظر المسلمون قليلا. يا أخوانا طب نقف شوية بس عند المقابر، أنتوا كارهين المقابر ليه؟ كارهين الآخرة ليه؟ لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، ونحن دائما لا نحب الخراب، وإنما نريد دوما أن ننتقل من العمران إلى الخراب. ما حدش عاوز يقف في المقابر أبدا، الجنازة اتحطت في القبر، يلا اجري خلاص خلاص، يلا انزاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخي، أيها البار، أيها المسلم الكريم، يا من تريد أن يكرمك ربك في هذه الساعة وستأتيك ورب الكعبة حتما هذه الساعة، انتظر شوية عند القبر، اصبر شوية، اصبر. المسكين اللي في اللي دخل القبر ده والله العظيم عاوز يستأنس بينا، والله عاوز يأنس بينا هو في القبر. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، روى الإمام أبو داود بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على القبر، يعني عند القبر كده، وقال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. طب يسأل فين؟ في القبر. القبر منظره رعب مرعب. كان سيدنا عثمان بن عفان يذكروه بالجنة، ذكروه بالنار، ذكروه بالموت، لا تأثروا إلا تأثرا يعني عاديا، يتأثر تأثرا ما، إنما أول ما يشوف القبر يبكي، وأول ما يذكر بالقبر يبكي وتخضل لحياته من البكاء. يقول لك أول منزل من منازل الآخرة، أول منزل، إن ربنا نجاك في هذا المنزل خلاص ستنجو وستسعد بعد ذلك سعادة أبدية لا شقاء بعدها، إنما إن تعرض للمهانة والعذاب في هذه الدار هيشوف الهوان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن ينكرون عذاب القبر إن غدا لناظره لقريب، إن غدا لناظره لقريب، بالدليل النقل والعقل ولا تسع الوقت. وقد فصلت قبل ذلك ليس هربا الآن من تأصيل المسألة، بل لقد أصلت المسألة تأصيلا شرعيا عقليا، تأصيلا شرعيا عقليا قبل ذلك، ولا تسع الوقت لذكر ذلك الآن، لكن بإذن الله سنعود إلى مثل هذه القضايا بالتفصيل في الإيمان باليوم الآخر، وسأبين بالدليل العقلي بعد الدليل النقلي أن عذاب القبر ثابت بنص القرآن وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وبالعقل أيضا سأبين ذلك بالتفصيل في موضعه إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. اللهم نجني وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. أختم بالرواية دي في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عمرو: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمه. الجزور يعني الجمل، يعني انتظروا عند قبري وقتا يكفي لذبح جمل وتوزيع اللحم كده على من حضر، انتظروا هذا التوقيت. إذا دفنتموني، الحديث رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمه. ليه يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل، أي من الملائكة التي حضرت للسؤال، حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. أيها الأفاضل، أسأل الله أن يختم لي ولكم جميعا بالإيمان. هذا أدب واحد من أدب الإسلام، ألا وهو أدب اتباع الجنائز. ألم أقل لكم بأننا في أمس الحاجة إلى منهج التربية الرباني القرآني والنبوي، لتعود الأمة من جديد إلى هذا المنهج الصافي، منهج القرآن ومنهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم أدب القرآن والسنة، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. وأسأله في هذه الساعة وأرجوه أن تكون ساعة إجابة، أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. اللهم اختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا